الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال: ما اسمك؟ قال: بريدة. قال: برد أمرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله: منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. وهذه الأحاديث في الصحاح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما. وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث تعلق بالطيرة والفأل. بين النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما أنه لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، وأن هذه من الأشياء التي اعتادها الجاهلية ويعتقدونها وهي باطلة، فليس هناك شيء يعدي بطبعه. ولهذا لما قال الرجل: يا رسول الله، الإبل تكون في الفلاح كالذباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب، قال: فمن أجرب الأول؟ يعني من أعدى الأول؟ الذي أنزله بالأول هو الذي أنزله بالأخيرات. ولكن الله جعل الخلطة قد تكون سبب، الاختلاط قد يكون سببا لانتقال البلاء، ولكن ليس بطابه، بأمر الله وتكوينه وإذنه سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. ولهذا ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم: لا يورد مورض على مصح، لا يورد صاحب إبل المراض على صاحب إبل الصحاح، فهذا في وقت وهذا في وقت، كل واحد ينفرد. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرك من الأسد. فهذا يفيد أنه ينبغي البعد عن المخالطة لمن كانت أمراضه في الغالب تنتقل، ولكن يعلم المؤمن أنها لا تنتقل بطبعها ولا بذاتها، ولكنه بإذن الله وتكوينه وقدره سبحانه ومشيئته جل وعلا. فالمؤمن يتوقع الشر ويبتعد عن المخالطة للشيء الذي يخشى منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جماعة فيهم إنسان مجذوم فبايعهم، وقال للمجذوم: بايعته ولا حاجة إلى مجيئه، قد بايعته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجذوم فأكل معه وقال: كل بسم الله ثقة بالله، يبين للناس أن هذا ليس بأمر لازم، بل قد يختلط الرجل الصحيح مع المريض بالجذام وغيره ويسلم. إنما هي أمر بيد الله، المرء مأمور بالأسباب، مأمور بتعاطي أسباب الصحة وأسباب العافية. ولهذا ينهى عن اختلاطه بمن ابتلوا بأمراض من عادتها ومصيبتها أنها تنتقل تعدي من خالطته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد ممرض ولا مصح، فر من المجذوم فرك من الأسد، من باب ترك الأسباب الضارة والأخذ بالأسباب النافعة، مع اعتقاد أن الأمور بيد الله وأنه سبحانه هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقضي بانتقال هذا الداء وعدم انتقاله. فالمؤمن يخلو بالأسباب مع إيمانه بأن الأمور بيد الله وأنه سبحانه هو النافع والضار وسبب الأسباب، بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ولما سئل قال له معاي: منا وناس يتطيرون. قال: ذاك شيء يجد حجم صدره فلا يصدنكم. فلا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. لا عدوى إلا تعدي بطبعها، بل قد يكون اختلاط الصحيح المريض الصحيح من أسباب الانتقال. ولا طيرة تشاؤم، تشاؤم المرئيات أو المسموعات، كانت الجاهلية يتشاؤمون ويرجعون عن حاجاتهم يتطيرون، فالنبي أبطلها. والطيرة ما أمر الإنسان أو رده، لا حقيقة لها، بل هي باطلة وشرك من قسم الشرك الأصغر، كما في الحديث الآخر: الطيرة وشرك، الطيرة وشرك، وما منا إلا ولكن الله بالتوكل. ولا هامة، الهامة الطائر يصيح في الغالب عند بيوتهم فيقولون: قد نعى إلى أهل البيت صاحبهم ويتطيرون منه ويقال أنه البومة، فأبطل النبي هذا وأنه شيء لا حقيقة له بل هو باطل. كذلك الصفر، بعضهم يتشاءم بشهر صفر، خبر النبي لا صفر ليس فيه التشاؤم. بعضهم بالسراب بالسبب أنها دابتهم في البطن وقال لها صفر، تشأمر بها في مخالطة أصحابها، فأبطل النبي ذلك. ولا النوع النجم، والغول مخبلات الجن، نوع من الجن يعرضون للناس في الصحاري وفي البراري وفي الطرقات ويقال لهم مخبلات الجن، فهم لا يفعلون هذا بطبعهم بل بأمر الله وإذن الله وتكوينه سبحانه وتعالى. فمن ابتلى بشيء من ذلك فليكن عنده من القوة والتوكل على الله ما يكفي حتى يردع أولئك الشياطين ويخيب عملهم وسعهم، ويقول عند الطيرة إذا أحس بشيء يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فالطيرة لا ترد مسلم عن حاجته، المسلم يرضي في حاجته ويتعوذ بالله من شر كل ذي شر ولا يترد عن حاجته، بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث عبد الله بن عمرو، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هكذا المؤمن يعتصم بالله توكل عليه ويمضي بحاجاته، وفق الله جميعا. أسأل الله إليك، من يسب اليوم مثلا يقول إذا حصل حادث مثلا في يوم السبت كذا يقال اليوم السبت الأسود أو المشؤوم، أحسن الله إليك، ما حكم أحسن الله إليك؟ لا ما يقول هذا، السبت هو الأحد ما عنده شيء، لكن يقال أنها أيام النحسة كما قال الله في أيام عاد أنها أيام النحسات، اليوم اللي أصاب فيه إذا قال يوم النحس يوم مشؤوم عليه هو بالنسبة إليه، كما قال الله في قصة عاد أن الله سلط على المريح في أيام النحسات. أحسن الله إليك، بعض الأخوان المقيمين مثلا يقول بعضهم لبعض يومك أسود أحسن الله إليك، ما رأيك في هذا أحسن الله إليك؟ ما ينبغي له، أو ينبغي له في مثل هذا أن يخفف عليه ويقول اصبر يا أخي واحتسب لا يزيد البلا بلا، احتسب واصبر والأمور بيد الله، والإنسان يؤجر على مصيبة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد. ما يقول يومك أسود ومنك محوز أنت ما فيك خير، لا يصبره، يقول اصبر يا أخي والأمور بيد الله، واصبر ما صبرك إلا بالله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وما أشبه من كلام الطيب. أحسن الله. إذا شخص شيء ما يكرهه من الغول أو الجان يؤذن السنة، إذا أذن طيب ينفع، يذكر الله، وإذا أذن طيب يطرد الشيطان. ابن خزيمة يقول ما في السنة حديثين متعارضين، مع أننا نرى الحديثان هذين اللي هما فر من المجزوم فرارك من الأسد، ولا يريد مجزوم، لا مقصود يعني يقصده الجمع ممكن، يعني أن يجمع بينهما، يعني المطلق يفسر بالمقيد والعام يفسر بالخاص، ولا يمكن ابن خزيمة ينكر وجود التعارض، لكن العلماء فسروا الآيات المتعارضة والأحاديث المتعارضة بأن يحمل المطلق على مقيد والعام على الخاص، وهكذا مثل يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، هذا محكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، هذا مستثنى من القرآن مستثنى، وكذا يرث القاتل وأشبه ذلك مثل نصوص كثيرة. مع أن السيوطي عدى سبعة أبواب، لا واجل هذا عند العلماء، ما يمكن الإمام رحمه الله، لكن مراده أنها يفسر بعضها بعض، يعني مطلقها يفسر مقيدها وعامها يفسر خاصها، ما يمكن إنكار السنة. لا، الحديث الأول مطلق والثاني مقيد. إيه. وشو هي؟ في هذا الباب اللي تو. نعم. فر من المجذوب. نعم. نبي دلال. لا يريد مجذوب على مصلح كذلك. نعم. من هذا الباب. يعني خذ بالأسباب ولا تعتقد الطيرة والأدواء بنفسها. نعم. الأمور بيد الله مو بيد المرض. المرض لا يؤدي بطبعه، المرض أمر مدبر من الله جل وعلا. بقضي من سبحانه وتعالى. صلى الله عليك، بعض الناس إذا شاف أحد قال يا صباح يا عليم يا رزاق يا كريم، ما المقصود به صلى الله عليك؟ يقول هذا مثلا أن حفار قبور يفرحون بهذا، خرافات ما لها أصل. صلى الله عليك، هذه خرافات ما لها أصل. إنما الشمع تعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يأتي بالتعوذات الشرعية والحمد لله. صلى الله عليك.